من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو. اهلا بك، ودائما الدعوات بالحياة الآمنة المستقرة لك ولكل افراد الأسرة. عزيزتي المستمعة، لمة العيلة الجميلة في حب وسلام وأمن وأمان، وأنا معكم منى فريد. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، ونبدأ وكما تعودنا مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. مشكلة اليوم طويلة وتفاصيلها كتيرة، وهي بالاختصار إن زوج وزوجة 25 سنة و 31 سنة تزوجا عن حب من 6 سنوات، وأنجبا بنتين 4 سنوات وسنتين. ثم حدث خلاف شديد بين الزوج وأهله، ووصل إلى حد إنهم خيروه يا هم يا مراته، فاختار زوجته وانقطعت صلته بأهله. ومرت أعوام وحدث خلاف شديد بين هذا الزوج وحماه والد زوجته، وفي السر حرض الأب ابنته على أن تجمع كل ما له قيمة عندها وتهربوا سرا إلى بيت أبيها، وبعد هذا تترك الطفلين وتذهب وحدها إلى بيت أبيها. وقال لها أبوها: الباقي سيبيه علي، أنا أعرف أدبه وربيه حتى لو وصلت المسألة للطلاق. وتقول الزوجة بعد هذا: لم أستطع أن أعارض أبي، قلت له حاضر. ومن ساعتها وأنا بتصور اللي حيحصل لو قطعت أبي وهربت أشياء الثمينة وتركت بنتيني وزوجي وبيتي، لن يطير عقلي فقط من أجل البنتين، وإنما أيضا من أجل زوجي الذي أمثل أنا وهو أسعد زوجين في الدنيا كلها. مش عارفة أعمل إيه، أطاوع أبي وأخرب بيتي وأشرد بناتي وأشيل هموم الدنيا فوق راسي، أم أعصي أبي وأنحاز لزوجي حبيب عمري وأبو بناتي؟ وأيهما أكبر ذنبا يا سيدتي، عصيان الأب أم عصيان الزوج؟ كانت هذه هي الرسالة. يا ابنتي، إذا فعلت كما يطلب منك والدك فأنت زوجة ناشز، والقانون يفرض عليك الدخول في بيت الطاعة. وغير هذا فإنه لن تهنأ لك لقمة أو يدخل النوم عينيك طول ما البنتين بعاد عنك. أبوك يا بنتي بيفكر بانفعال وغيظ، وسيطر عليه حب الانتقام دون ذرة واحدة من الرحمة والتسامح، وبلا أي حساب لسعادتك وسعادة البنتين الصغيرتين في حضنك وحضن زوجك. إن أباك ببساطة يختار لك سواد العيش ونكد البال، ولا يوجد أحد يوافقه على هذا من عرف

اللي بيكبر حوائج الناس، اللي بيطمنهم. يعني احنا بنتعلم ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي بين السجدتين وبيقول ايه؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. فتخيلي انه الانسان يدعو بدعاء الجبر من الله سبحانه وتعالى. طب ازاي انا بدعي ان ربنا يجبر بخطري وانا مش بجبر بخطر الناس؟ ده احنا دايما ندعي يوميا، نقول اللهم اجبر بخطري يا رب ونجحني، يا رب اجبر بخطري وارزقني، وهكذا. فازاي انا بدعي ده وانا مش بجبر بخطر الناس؟ انا عايز اقول بس كلمة كويسة. لما حضرتك قلتي لي نشجع الاولاد والبنات وهم محبطين، ايوه ممكن ابني او بنتي جاي محبط من العمل او محبط من الدراسة، عمل وحش في مادة او مديره كلمه باسلوب مش كويس، انا لما النهاردة اكبر بخاطر ابني، لا انت ممتاز، انت لا انت كويس، انت ما عملتش دوت من فشل، انت عملت ده عشان انت ذكي بس انت ما خدتش بالك من الحته دي، اقف جنبه واقف جنبها. احنا كلنا محتاجين نجبر بخاطر بعض، لاننا في ايام فيها بلاء ووباء ومصائب وشدائد. عارفه ليه؟ لاننا جهرنا بالمعصيه. تخيلي حضرتك جهرنا بالمعصيه، فمحتاجين نطبطب كلنا على بعض. تخيلوا القلوب المكسورة والحزينة لما كل واحد يمسح دمعة التاني، ده من باب جبر الخواطر. والله خواطر الناس المكسورة لما نطبطب عليها، الناس الغلابة اللي في الشارع لما نشتري منها حاجة ونسيب لها مبلغ بسيط كده، مش لازم نفاصل معاهم ونضايقهم. لما نعمل ده من باب جبر الخواطر، ربنا إن شاء الله هيجبر بخاطرنا لما احنا نجبر بخاطر الغلبان والمسكين والمحتاج. الأيام دي كلها أيام جبر خواطر، فاحنا محتاجين ربنا يجبر بخاطرنا ويرفع عنا هذا الوباء وهذه الغمة. ياريت نجبر بخاطر بعض علشان ربنا يحبنا ويجبر بخاطرنا، وخصوصا الأم دلوقتي اللي شايلة البيت والدنيا كلها، اجبروا بخاطرها عشان ربنا يجبر بخاطركم كلكم ورفقا بأرحامكم. ومع الصيف والأجازات والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة، هبة يوسف والإجازة في زمن كورونا. معنا مستمعينا المهندسة سارة سامي، مهندسة كمبيوتر. مهندسة سارة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة. مهندسة سارة، نحتاج إلى الكثير من الأفكار المبتكرة للاستفادة والاستمتاع بالوقت مع أبنائنا في الإجازة الصيفية. طبعا إحنا يعني محتاجين أفكار كتيرة جدا وأنشطة كتيرة جدا نعملها لأطفالنا في الوقت ده، لأن هم يعني حاسين بحالة زهق رهيبة. وإحنا كمان عشان نقدر أصلا إحنا نشتغل مع وجودهم معنا، لازم نشغلهم بحاجات تفيدهم وتخليهم يقدروا يفكروا ويبدعوا، ما تبقاش دماغهم واقفة عشان هم قاعدين في البيت. المفروض اللي أنا من أكتر الحاجات اللي بتساعدني في البيت اللي أنا عاملة لستة كبيرة كده زي سبورة، جايباها مخصوص عشان أقسم فيها التايم بتاعنا والأنشطة اللي إحنا بنعملها كل يوم. وبيبقى فيه اختيارات برضو للأنشطة، يعني مش لازم تبقى مكررة كل يوم عشان ما يحسوش اللي هم زهقانين. أولا طبعا بتبقى فيه مواعيد محددة، مثلا للفطار اللي احنا نتفرج على التلفزيون. التلفزيون مش لازم يبقى شغال طول الوقت على حاجة معينة، لا مثلا ممكن يبقى فيه فيلم عشان خاطر ياخدوا منه فكرة. ممكن يتفرجوا على فيه حاجات على اليوتيوب أنا بجيبها بتعلمهم تعليم أخلاقية ودينية، مش بس أغاني وحاجات يرقصوا عليها، لا في مثلا مغامرات مثلا أطفال في سنهم مع باباهم ومامتهم، ويتصرفوا إزاي صح ويتصرفوا إزاي ويتصرفوا الصح ويتصرفوا الغلط ويعني بيستفيدوا منه جامد. بعمل لهم وقت بقى، يعني احنا اتفرجنا على فيلم بجيب لهم، عشان أنا عندي أعمار متفاوتة برضو 4 سنين وعندي سنة ونص وعندي 7 أو 6 سنين، فعاوزة اللي أنا أدخل لهم برضو الأكاديمية في حاجات على اليوتيوب مفيدة جدا لكل سن، منها حاجات بتعلم الأبجديات عربي أو إنجليزي، في حاجات بتشغل دماغهم اللي هي بتخليهم يلعبوا زي الغاز، حاجات مستخبية ويقعدوا يعملوا تنشيط للذاكرة بتاعتهم ويقولوها مع بعض، ودي بتبقى مسلية جدا ليهم. لما لقيت طبعا ان الوقت يعني خصوصا اللي هو الوقت بتاع بالليل مثلا ضايع، وبنبقى كلنا مثلا عندنا نشاط فيه مثلا او عايزين نعمل حاجة جديدة، جبت بصراحة عجلة ليا، وعشان خاطر لما اخدهم ساعات وبنروح مثلا في مكان في جنينة بعيد عن الناس كلها، ما فيش اي حاجة مثلا غير جنينة مكان فاضي، بنلعب جنب بعض انا وهم بس، هم بعربياتهم او بالعجل بتاعهم وانا بالعجلة بتاعتي، ونرجع تاني البيت، بيبقى جنب البيت يعني مش بعيد برضو. في على الموبايل بتبقى applications بتحكي stories، قصص حلوة قوي للاطفال وقصص تعليمية، بنحكي مع بعض قصة وبناخد وندي فيها، وممكن يسمعوها وممكن يحكوها هم البعض، ممكن بنجيب قصص صغيرة ونقعد نحكيها كل يوم، وممكن كمان بنجيب ألوان واللون، طبعا دي موجودة عند كل الناس، وعلى البورد الكبيرة اللي أنا جايبها لهم دي على ظهرها ممكن نرسم ونعمل حاجات جديدة. مهندسة سارة، هناك ضرورة إلى مشاركة الأبناء في كافة الأنشطة والعمل على تنمية المهارات المختلفة والإبداع والابتكار. بصراحة من الحاجات اللي بتعجب الأولاد جدا اللي احنا نخليهم يشاركونا في الأنشطة اللي ممكن يقدروا يشاركونا فيها وما تبقاش صعب عليهم، وفي نفس الوقت تكون أكبر من مسؤوليتهم، بينبسطوا جدا، زي مثلا اللي هم يشاركوني في إن أنا أوضب البيت، الحاجات اللي يقدروا يعملوها. بحب جدا اللي انا اخدهم معايا وافكر لهم في حاجه نعملها بالليل زي على عشاء، ويساعدوني ويجيبوا لي الحاجات البسيطه من الثلاجه، ويحطوا مثلا الحاجات اللي خلاص مش عايزينها في الباسكت ويحطوا الباسكت بره، يطلعوا الباسكت، يعملوا معايا مثلا كيكه بيبقوا مبسوطين جدا، او يعملوا معايا بسكوت، يعملوا معايا حاجات خفيفه كده هم بيحبوا يعملوها، يعملوا العصير بتاعهم مثلا بيحبوا يعملوها، اجيب لهم مثلا العشاء بتاعهم على اجزاء، جبنه مثلا بطاطس كاتشب، وهم يعملوا الساندوتش بتاعهم. الحاجات دي كلها بتخليهم يبقوا مسؤولين ويعتمد عليهم. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الفل والياسمين على حضرات المستمعات والمستمعين. كالعادة عبدو يجي فضفض معاكم بزيادة، علشان لما بفضفض معاكم بحس بالسعادة. اتربينا يا حضرات واحنا صغيرين على قيم جميلة وأصول عريقة، وطلعنا والحمد لله متحملين المسؤولية وعارفين قيمة القرش كويس قوي قوي. لكن الأباء بقى اللي بيلبوا كل طلبات ولادهم لدرجة إنهم ممكن يستلفوا فلوس علشان يرضوهم، دول بقى بقول لهم كلهم غلط. وبرضو غلط اللي بيمسكوا قوي على ولادهم ويحرموهم من أبسط الأشياء ويعنفوهم عمال على بطال، الاتنين غلط. الاعتدال في كل شيء هو ده المطلوب، دي بقى وجهة نظري. لكن للأسف يا حضرات المستمعين والمستمعات، أحلام مراتي كانت ليها وجهة نظر مختلفة عني تماما، قصدي وجهة نظر عكسي تماما. عارفين وجهة نظرها إيه؟ حالا هقول لكم عليه. أحلام، يا أحلام أنت فين يا حبيبتي؟ ايوه يا عبدو، انا هنا مع احمد في الاوضه بتاعته. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، لابتوب جديد وكوتشي كمان، وايه التيشيرتات دي كلها؟ ها ايه يا عبدو؟ الله، انت هتقر ولا ايه؟ مش تقول لاحمد مبروك عليك يا حماده يا سكر زياده؟ مبروك يا حماده، مش لسه جايب لابتوب من شهرين؟ راح فين؟ احمد طلب الاحدث يا عبده، مش هيقعد بقى طول عمره يعيش على اوبشن قديم. والتاني ماله يا احلام؟ وبعدين ايه اللبس ده كله؟ ها ده الدولاب بتاعه مفهوش مكان للبس جديد يا احلام. الله أصحابه جابوا تيشيرتات ماركة براند وأنا ابني مش أقل منهم يا عبدو، طلبهم مني وجبتهم له يا عبدو، محبوش يبقى مقموس ولا زعلان. عبدو يا عبدو، أحمد عايز يقولك على حاجة بس خايف منك بصراحة. عايز إيه تاني يا سي أحمد؟ عايز عربية يا بابا، يعني زي عربية صاحبي كريم. نعم نعم يا ست هانم، عربية وهو لسه مش مطلع رخصة. هو انت اتهبلتي ولا هو اتهبل كمان؟ اجيب لي ولد عنده 17 سنة عربية يعمل بيها ايه؟ قال له يا عبدو يسوقها هنا حوالينا يا عبدو. قال له هو كل اللي يطلبه سي احمد بتاعك امر ينفذ يا هانم. مفيش عقل، مفيش عقل نفكر بيه احلام، مفيش عيون يشوف بيها ظروفنا، وانت كمان زوجت اللي عارفه كل ظروفي بتشجعيه. لا لا يا احلام، لا، مش كل الطلبات لازم نعملها للولاد. اذا كان على الولاد عايزين كل حاجه، لكن ده مش صح. لازم تعلميهم ازاي يدوا علشان ياخدوا، وكل شيء بأوان يا أحلام. إنما كده اللي انت بتعمليه ده اسمه جنان. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطان. والآن مع طبق شهي. إحنا نعمل مع بعض النهاردة الحواوشي. هنعمله بطريقتين. أول طريقة إن أنا ببقى مجهزة لحمة المفرومة وجايبينها من عند الجزار وقايلين له إن دي لحمة مفرومة للحواوشي، لأنها ما بتبقاش لحمة حمرة، لازم بيحط فيها حتة دهن. يبقى المقادير بتاعتنا عبارة عن لحمة مفرومة، بصلة مفرومة، ثوم مفروم، وعندي فلفل أخضر حراق، والبهارات بتاعتنا بتاعت الحواوشي بنجيبها جاهزة أو بنحطها لو عندنا في البيت، عبارة عن معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة قرنفل، عندي فلفل أسود، حبهان مطحون، قرفة، بابريكا، كمون، توم بودر، بصل بودر، وجوزة الطيب. بنقلب الخليط كله مع بعضه وبنكون محضرين العيش، والعيش بتاعنا بيبقى نص سوا، ونحشي اللحمة المفرومة جوه العيش ونجهزها عشان ندخلها الفرن. نقول الطريقة التانية بتاعتنا، هي نفس الطريقة بس احنا بنزود للحمة المفرومة بتاعتنا شوية خضار يزودوا من قيمة الغذائية بتاعتها. عبارة عن ايه؟ عبارة عن فلفل الوان، بصلة مقطعة قطع صغيرة، عندي فلفل اخضر حراق، عندي فلفل اخضر رومي، عندي جزرة مبشورة، عندي طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، بناخد الجزء الخارجي للطماطم ما بناخدش القلب بتاعها، وجزرة مبشورة، وبرضو ملح وفلفل والبهارات اللي احنا قلنا عليها، عبارة عن كزبرة، قرنفل، حبهان مطحون، قرفة، بابريكا، كمون، توم باودر، بصل باودر، وجوزة الطيب. بنضرب المكونات دي كلها في الكبة مع اللحمة المفرومة، ولو لقيتها فيها نسبة مية طبعا من الخضار ممكن ازود معلقة دقيق او معلقة بقسماط. وبنحشي العيش بتاعنا باللحمة المفرومة وبتبقاش زيادة علشان تستوي، ما تبقاش نية من القلب بتاعها. وبنكون مجهزين الصينية بتاعتنا فيها ورق زبدة، وبندهن العيش بتاعنا من الجنبين بزيت خفيف، وبندخل الصينية في الفرن على الرف اللي في النص، وبعد ما يطلع بغطيه عشان يفضل طري. نيجي بعد كده طبعا الحواوشي لازم يتقدم مع السلطة الخضراء، عبارة عن طماطم، خيار، فلفل، بصل متقطع شرايح وعليه ملح وليمون، جزر مبشور، بنجر، بقدونس، فلفل أخضر حامي، وبنقطع المكونات بتاعتنا كلها مكعبات، وبعدين بنحط عليها الملح وفلفل ومعلقة زعتر، معلقتين زيت زيتون، خل وليمون، وبيتقدم مع الحواوشي وبالهنا والشفا. مع تحياتي الشيف عبير عبد المنعم. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، كنت معكم اليوم منى خليل.